السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد المرسلين، وبعد، مع تفسير سورة المائدة، ونسأل الله المدد والإعانة، ومع قول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. يخبر الله تعالى عن يوم القيامة ما فيه من الأهوال العظام، وأن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم ماذا أجبتم، أي ماذا أجابتكم به أممكم، فقالوا لا علم لنا. فالله يسأل المرسلين ويسأل الرسل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فلو قيل ما وجه اتصال هذه الآيات بالآيات التي قبلها، فالجواب أنه اتصال الزجر عن الإظهار خلاف الباطن، خلاف الإبطان في وصية أو في غيرها، مما ينبئ أن المجازي عليه عالم بكل شيء سبحانه. فيقول ماذا أجبتم، أي ما الذي أجابتكم به أمامكم، وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى التوحيد. قالوا فيقولون لا علم لنا، فلا علم لنا. فالله جل ذكره يخبر عن يوم القيامة وأن الرسل يقولون لا علم لنا. بعض العلم قالوا يقولون لا علم لنا، كما قال مجاهد والحسن البصري والسدي، قالوا إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. وقال عبد الرزاق والثور عن الأعمش ومجاهد، عن مجاهد يوم يجمع الله الرسل قال فيفزعون فيقولون لا علم لنا. وقول الثاني عن السدي أنه قال أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا لا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. بعض أهل العلم قال هذا لا يصح، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولذلك قال القول الثالث، ذكر الحافظ الكثير ويعني رجحه الإمام الجليل رحمة الله عليه وغيره: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ماذا عملوا بعدكم، ماذا عملوا بعدكم، وماذا أحدثوا بعدكم، فيقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال ابن عباس: يقولون الرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. ورواه ابن جرير واختار من هذه الأقوال الثلاثة. وقال الحافظ كثير: وهذا ولا شك أنه قول حسن، ومن باب التأدب مع الرب سبحانه، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره، لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، إنك أنت علام الغيوب. ثم يذكر الله تبارك وتعالى إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، اذكرها بقلبك ولسانك، وقم بواجبها شكرا لربك، حيث أنعم الله عليه نعما ما أنعم بها على غيره، إذ أيدتك بروح القدس، أي إذ قويتك بالروح والوحي الذي طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى سبيله. وقيل إن الروح روح القدس جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، وأن الله أعانه به وبملازمته له وتثبيته في المواطن المشقة، تكلم الناس في المهد وكهلا، فالله سبحانه جل جلاله أيده بروح القدس صغيرا وكبيرا، جعله نبيا داعيا إلى الله في صغره وكبره، وأنطقه الله تعالى في المهد صغيرا، فشهد ببراءة أمه من كل عيب، واعترف لله بالعبودية، وأخبر عن رسالة الله إياه ودعوته إلى عباد الله عز وجل. تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك. وقال العلامة السعد رحمة الله عليه: المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام، وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب، وهو الدعوة إلى الله ولعيسى عليه السلام. من ذلك ما لإخواني من أولي العزم والمرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة. والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في المهدي فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذا علمتك الكتاب والحكمة، الكتاب يشمل الكتب السابقة، وبعض العلم قال الكتاب عن الكتابة، ولكن سياق القرآن والله أعلم يدل أظهر على أن المراد علمتك الكتب السابقة وخصوصا التوراة، فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام بعد موسى عليه السلام، ويشمل أيضا لفظ الكتاب يشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه، والحكمة هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ولو قلت فائدة سؤال أو فائدة كلام الله عز وجل وسؤاله لعيسى وأيضا سؤال المرسلين، المراد بذلك تبكيت من عبد غير الله عز وجل وفطحهم على رؤوس الأشهاد، وأيضا أن يعلمهم الله سبحانه ما هو أعلم منهم سبحانه عز وجل ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وحيدهم عن طريقهم بعد موتهم. قال الله تعالى: وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره فيكون على هيئة، تصوره على هيئة الطير وتشكله على هيئة الطير بإذن الله تعالى له، فيكون طائرا بإذن الله، فينفخ فيه هذه الصورة التي شكلها بإذن الله فتكون روحا بإذن الله، وتبرئ الأكمة، قيل الأكمة هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل هو بالعكس يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، وقيل هو الأعشى، وقيل الأعمش، وقيل وهذا القول الأخير والأصح هو الذي يولد أعمى، هو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي. وتبرئ الأكمة والأبرص، البرص مرض يصيب الجلد، وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل، وإذ تخرج الموتى بإذني، تخرج الموتى، قال كثير من العلماء بعث الله تعالى كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقظنا من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءوا من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمة والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الفصحاء، بعثه الله تعالى في زمن الفصحاء والبلغاء ونحرير الشعراء، فأتاهم بكتاب من عند الله لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبه كلام الخلق أبدا. فربنا تعالى يقول: إذ تخرج الموتى بإذني. وهنا يا إخواني أنبه على حديث ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه، قال: وقد قال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن أبي الهذيل قال: كان عيسى بن مريم إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك، والثانية ألف لام ميم تنزيل السجدة، فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه، ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم، يا خفي، يا دائم، يا فرد، يا وتر، يا أحد، يا صمد. وكان إذا صبته شدة دعا بسبعة أخرى: يا حي، يا قيوم، يا الله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض وما بينهما، رب العرش العظيم. لم نذكر هذا الحديث من باب ذكره، وإنما ذكرناه من باب أن ننبه عليه، وحتى لا يغتر أحد به، ثقة بالحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. فأقول هنا في هذا الموطن، قال العلامة أحمد الشاكر رحمة الله عليه: ذكر المؤلف الحافظ هنا أثرا، وذكر الأثر الذي ذكرناه، قال: وقال هذا أثر عجيب جدا. ثم قال: وأيما كان فإن هذا الكلام مكذوب جدا، ليس في وجه الذي افتراه حياء. أفكان القرآن ينزل على عيسى قبل نزول على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول هذا مسلم والعاقل، وأنا أرجح أنه من وضع يهودي من أعداء الإسلام يريد أن يسخر بالمسلمين، فوقع في حبائله رجل مسكين مثل أبي الهذيل هذا، ثم رواه ابن أبي حاتم بإسناده إليه، فكانت سقطة منها لا شوى لها. ثم غفل ابن كثير فنقل عن ابن أبي حاتم، وكان يجدر به في علمه وعقله أن يعرض عنه فلا يذكره. ولم نرد إثبات نصه في اختيارنا واختصارنا، ولكن لم نجد بد من الإشارة إليه وبيان حاله لئلا يغتر به الأغرار، ثقة منهم بالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال الله تعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حتى جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك، واتهموك بأنك ساحر، وسعوا في قتلك وصلبك عليه الصلاة والسلام، وسعوا في صلبك وقتلك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله تعالى إليه بعد رفعه إلى السماء كما ذكر الحافظ الكثير، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوع لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسول محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أوحيت إلى الحواريين، والوحي في كلام العرب معناه الإلهام، والوحي تكلمنا عن معناه قبل ذلك، ولكن هنا معنى الإلهام كما قال تعالى: وأوحى ربك للنحل، وأوحينا إلى أم موسى، وأيضا في الأرض قال بأن ربك أوحى لها. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن أمين برسول، هذا أيضا من امتنان عليه السلام، من جعل الله له أصحابا وأنصارا، والمراد كما ذكرنا وحي إلهام. وأوحى ربك للنحل أن اتخذ من الجبال بيوتا. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن أمين برسولي، قالوا: واشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموه. قال الحسن البصري: ألهمهم الله عز وجل. وقال السدي: قذف الله في قلوبهم ذلك. قال الحافظ كثير: ويحتمل أن يكون المراد: وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسول الله وبرسوله، واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك، فقالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. جمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج صاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان، والحواريون هم الأنصار كما قال الله تعالى حكينا عن عيسى ابن مريم أنه قال الحواريون: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. نسأل الله أن يجعلنا من أنصاره. ثم يقول الله تعالى: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه قصة المائدة، وفي لفظ الحواريين أيضا قلنا الحواريين هم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم خلصان الأنبياء ودخلاؤهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير عليه الصلاة وأتم السلام. فهنا هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله تعالى على رسوله على عبد ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية ودلالة معجزة بهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين. قال: فقوله إذ قال الحواريون هم أتباع عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك؟ هذه قراءة كثيرين، وقرأ آخرون: هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك. والمائدة هي الخوان عليه الصلاة والسلام، هي الخوان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط عليه الصلاة والسلام. كان إذا رفعت مائدة قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي، صلوات الله وسلامه عليه. قال ذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتتون منها ويتقوون بها على عبادة الله رب العالمين. أخبر الله تعالى على الحواريين أنهم ليس مقصودهم أنهم يعني يشكون في قدرة الله عز وجل، وإنما سألوا ذلك لمقاصد صالحة ولأجل الحاجة إليها، فقالوا نريد أن نأكل منها، وهذا دليل على أنهم محتاجون إليها، وتطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العينية حتى يكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين. كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. ولهذا قال ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به، حق اليقين حقا وصدق حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين، فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك. فلما سمع عيسى عليه السلام ذلك وعلم مقصودهم أجابهم إلى طلبهم وسأل ربه، فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال سفيان الثوري يعني يوما نصلي فيه. وقال قتادة أرادوا أن يكون لعاقبين من بعدهم. وقال سلمان الفارسي عظة لنا ولمن بعدنا، وآية منك دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك دعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك، وارزقنا من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. ونحن نسأل الله سبحانه أن يرزقنا من فضله الكريم هو خير الرازقين. وهنا مناسبة السؤال أو التعبد لله بأسمائه وصفاته، وارزقنا، قال وأنت خير الرازقين. قال فمن كذب به، قال الله تعالى إني منزلها عليكم، أي الله تعالى استجاب لعيسى عليه الصلاة والسلام وقال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحد من العالمين. وهنا ذكر الحافظ كثير رحمة الله عليه الحديث رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو، وهو موقوف من كلام عبد الله بن عمرو، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح موقوفا. وهنا ذكر الحافظ بن كثير كما ذكر غيره آثارا كثيرة في المائدة، وما نزل بها، ومنهم من قال نزل كان فيها سمك، ومنهم من قال ثمار من ثمار الجنة وغير ذلك. ثم قال الحافظ كثير بعد ذلك: وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، كما دل على ذلك ظاهر القرآن أو ظاهر هذا السياق من القرآن الكريم. قال الله إني منزل عليكم. وقد قال قائلون إنها لم تنزل، فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قول أنزل علينا مائدة من السماء، قال هو مثل ضرب ولم ينزل شيء. وذكر عن الحسن أيضا أنه قال لم تنزل، وعن مجاهد أيضا قال مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم. قال الحافظ الكثير يقول: وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الأحاد، والله أعلم. أقول هذا الكلام من الحافظ الكثير، إخواني انتقدوا أهل العلم رحمة الله على الحافظ الكثير، وهذا حتى تعلم أن الكمال لله عز وجل. وإن كان الحفظ كثير أيضا بعد ذلك قال: ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، ولا شك ظهر القرآن. لا يعني الحمد لله المسلم لا يحتاج مع ظهر القرآن في مثل هذه الآيات شيء. هنا العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه قال: هذا المروي عن مجاهد والحسن خطأ منهما، لم يستند فيه لخبر ثابت، وإنما هو رأي واستنباط أخطأ طريقة. وأما ما زعمه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه هنا من أنه قد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى إلى آخر كلامه، فإنه كلام ضعيف لا قيمة له ولا حجة فيه. ولا أدري كيف يظن ابن كثير هذا الظن الباطل، وإن كان قد استدرك بعد ذلك فرجح القول الصحيح الذي يدل عليه صريح القرآن أن المائدة نزلت عليهم. فالاستناد إلى أن خبر المائدة ليس في كتب النصارى ولا يعرفونه كلام متهافت باطل، لأن القرآن جاء مهيمنا على الكتب السابقة، فما وفقه منها كان صحيحا وما خالفه كان باطلا، فأولى ألا يكون سكوتها عن شيء أمارة نفيه، إذ ما أثبته القرآن ومن زعم أن عدم ذكرها عندهم دليل على نفي وجودها مع ذكرها في القرآن، فقد جعل هذه الكتب المحرفة غير الثابتة هي المهيمنة على القرآن، وحاشا لمسلم أن يزعم ذلك. ثم ليس خبر المائدة وحده هو الثابت في القرآن غير المذكور عندهم، فإن خبر كلام عيسى في المهد ثابت أيضا في الكتاب العزيز بأصرح لفظ وأوضحه، ولا يعرفه النصارى في كتبهم وأخبارهم مع توافر الدوائع على نقله. فكان ماذا؟ كان أن القرآن حق وما خالفه باطل دون تغدر أو ريب. نعم والله. وهنا يذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن ابن عباس قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. الحون كثير قبل أن نأتي بهذا الحديث قال بعد أن ذكر قول الجمهور أنها نزلت، قال: هو الذي اختاره ابن جرير لأنه تعالى أخبر بنزولها في القرآن الكريم كما قال: إنه منزل عليكم ووعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول والله أعلم الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك منصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهو في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس تعجبوا منها كثيرا لما فيها من الياقوت النفيسة والجواهر اليتيمة، ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام. فقال ذكر الحافظ كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لنا ربك يجعل لنا صفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا رب فأتاه جبريل فقال: محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك فعذبت عذابا لو أعذب أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. وهذا الحديث قال عنه المنذري رجال الرجال الصحيح، فهذا الحديث إسناده صحيح. ثم يقول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عليه السلام عيسى، قال له يوم القيامة بحضرة ما اتخذ أمه إلهين من دون الله: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قال قتادة وغيره. واستدل قتادة على ذلك بقول: هذا يوم ينفع الصادقين، وقال: سد هذا الخطاب والجواب في الدنيا. وهذا ليس بصحيح، ليس بقوي. الإمام الجليل قال: ها، وهذا هو الصواب، يعني رجح أن الخطاب هذا في الدنيا. وكان الإمام الجليل يقول: وكان حين رفع الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جليل على ذلك بمعنيين: أحدهما أن لفظ الكلام لفظ الماضي، والثاني قول: إن تعذبوا من تغفر لهم. وفي الحقيقة أن هذان الدليلان فيهما نظر، لأن كثيرا من أمور يوم القيامة تذكر بلفظ الماضي ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائره. والذي قال قتادة وغيره هو الأظهر، والله أعلم، أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد. وروى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، عن أبي هريرة قال: تلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك من دون الله. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قوله تعالى: إن كنت قلت فقد علمته، أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلت ولا أردته في نفسي ولا أضمرته. ولهذا قلت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يعني هذا يدل على أنه عبد مربوب وليس ربا معبود. ما أمرتني به أي ما أمرتني بإبلاغه لهم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما دعوتم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه، وهو عبادتك وحدك لا شريك لك. هذا هو الذي قلت لهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت أشهد عليهم على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال الحافظ كثير: هذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. وذكر الحديث الذي رواه أحمد قال عن أبي ذر: صلى رسول الله ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئا. وهذا الحديث قال عنه الحافظ العلامة أحمد شاكر وغيره: إسناده جيد، ويعني ضعف إسناده شيخنا الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله تعالى. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال: اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله: يا جبريل، إذن إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، اللهم اجعلنا ممن ترضي رسولك فينا يا رب، تجعلنا من أهل الجنة وتغفر لنا وترحمنا. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، عليكم بالصدق يا إخواني، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وربنا أمرنا بالصدق وأمرنا أن نكون مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله يجعلنا من الصادقين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالله تعالى يقول مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله تعالى، قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن عباس: يوم ينفع الموحدين توحيدهم. نعم والله، الموحد هو أعظم الناس صدقا، وكفاك فخرا قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فمحمد أعظم الموحدين توحيدا، هو الذي جاء بالصدق صلى الله عليه وسلم. لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب، ماكثين فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون، رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، نسأل الله من فضله الكريم. وخالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم لما قدموه من أعمال صالحة بتوفيق ربهم لهم، ورضوا عنه أي رضوا عن الثواب العظيم الذي أعطاهم الله إياه وأنعم به عليهم، وذلك هو الفوز، ذلك الفوز العظيم الذي لا أعظم منه أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أعظم من أن يفوز العبد برضوان ربه وأن يفوز بالجنان والرضوان من رب العالمين سبحانه. لله ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض خلقا وإيجادا وتدبيرا، وهو يملك السماوات والأرض ما فيهن، وهو على كل شيء قدير جل ذكره. هو الخالق للأشياء، المالك لها والمتصرف فيها، القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة، فلا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن وهب: سمعت حيي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة. هذا حديث صحيح، قال عنه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وكذلك رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما أتم علينا هذه السورة على خير أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يتم علينا القرآن الكريم كاملا بفضله وكرمه، وأن يجعله لنا حجة لا علينا. اللهم اجعله حجة يوم لقائك، واجعله لنا نورا يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.